صومالي. أين الصومالي صديق سيلو؟ أين الصومالي مختار؟ أين الصومالي الآخر الذي كان يجري معك يجري أمامك يروح يلعب الكرة أمس؟ تاع الهندسة هذا. النيجيري مبتسم. وهذا النيجيري مبتسم ما ندري وين صاحب النيجيري مبتسم. رأيته. أخبرته. أنت أخبرت النيجيري المبتسم شوف التكاسل. والثاني اسمه إيش؟ صاحب الموز التجارة تجارة الموز هذا. عبد الله وين؟ يتاجر في الموز ما زال؟ رأيته؟ أنا رأيته أمس. ما زال يتاجر في الموز؟ أين هو خالد؟ ليش ما ليش لم تحدثه عن الدرس؟ أنت ميت. ميت تعرف كيف ميت؟ أنت حتى ميت في قبول أنك ميت. أنت ميت لأنك المفروض واجب عليك أن تذكرهم بالدرس. هذا باب التواصي بالحق والتعامل بالبر والتقوى. سوف تفعل سنرى. ماشي. من ما في إجابة؟ المفروض أنت تكون عارف. المفروض أنت وأنت وأنت. المفروض أهل إيران يعرفون. لا شوف ما في غارة عندكم على واحد من أبناء سعد بن وقاص. ما في غارة؟ إيران كلها تحارب رجل من أبناء سعد بن وقاص. تبغضه بل تكفره. وين أهل السنة جماعة؟ سيروا صمامي. ماذا نفعل؟ حزب الله. عمر طبعا. عمر بن سعد بن وقاص ماذا تفعلون أنتم؟ لأن عمر هو الذي أبى على الحسين أن يرجع وهو قتله. فأنا ماذا أفعل؟ أنا لابد أن تكون العصا معي. عمر بن سعد بن وقاص وتسبب في قتل الحسين. حسين قال أنا معك الخير. هو قال لهم ردوني إلى مكة أتعبد لله العالم هناك أو خذوني احملوني إلى ابن عمي أقر له بالولاية. أبى عليه إلا أن يقتله. ولذلك ابن المديني قال يحيى المعين قال شوف أنا الكلام أنا أبين لكم في هذا علي بن أمطار علي بن ليس علي بن المديني من يحيى المعين. يحيى المعين لما سئل عن عمر بن سعد بن أبي وقاص فقالوا ثقة. قال من الذي يقتل الحسين ثقة وكيف يكون ثقة وقد قتل الحسين؟ هنا ذكر زياد بن زياد أكرهه وقال لم تقتله سأهل دارك العلماء اتفقوا جميعا على أنه لا يكره فأن يتعدى بالقتل على أخيه. قال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيم. ما في زياد أكرهه لكنه لا كان لابد أن يقول لا أقتله ويقتل هو ينتهي الأمر. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيم. العجيب هناك من وثقه وكثير من العلماء وثقوه لكن ابن معين يأبى التوثيق. يقول كيف قاتل حسين يكون ثقة من قتل ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يكون ثقة؟ أعجبني تعليق الشيخ أحمد شاهد. الشيخ أحمد شاهد قال وهذه سياسة والسياسة لا تقدح جرحا في وإن كان مجروحا بقتل الحسين لكن لا تسقط عن الرواية. مفهوم؟ قال هذه السياسة والسياسة لا تسقط عن الرواية. المبتدع لا تسقط الرواية كما بينا قبل ذلك في رواية المبتدع وأن البخاري يعني هناك في كتاب البخاري كثير من المبتدع هو يروي عنهم الإمام البخاري. صحيح ولا لا؟ قتادة وهشام الدستوائي ومحمد بن خازم الضرير كل هؤلاء ثقات أثبات وفيهم ما فيه من البدع منهم من يرى بدعة القدر ومنهم من يرى بدعة الإرجاء. فأعجبني جدا تعليق الشيخ أحمد شاكر في المسند أنه في تحقيق المسند أنه قال هذا الكلام. قال وهذه سياسة وسياسة لا تسقط الراوي. هذه سياسة وسياسة لا تسقط الراوي وحق أن جميع يعني كثير ممن وثقه وجميع أولاد سعد بن وقاص في كما قلنا قال العضو كلهم ثقة كلهم ثقة. نعم. عن سعد رضي الله عنه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أرضاه. سعد بن أبي وقاص هو خالد بن مسلم. خالد بن مسلم هذا خالد فليريني أحدكم من خالد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ارمي سعد ارمي سعد فداك أبي وأمي ارمي سعد فداك أبي وأمي. ولذلك علمنا أنه قال ما رأيت بن مسلم ما سمعت بن مسلم يرمي أحد والديه إلا بأبويه إلا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. كان أرمى الناس